إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، ببره إلينا معروف وبإحسانه سبحانه وتعالى بأسمائه موصوف، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض جميعا ريا، قطرة واحدة ونظرة واحدة منه سبحانه بعين رحمته تصير كل عاص كافر على الأرض وليا. وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء الشفيع البشير النذير السراج المنير محمد صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أليس هو القائل: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. يكرر شعر عبد الله بن رواحة وهو يحمل على ظهره ترابا في غزوة الخندق، وهو له القدرة وله المكان والمنزلة وله الشفاعة عند الله، إذا سأله أن ينزل ملائكة تحفر وتبني وتصنع وهو جالس، لكنه لماذا شرفه الله أن يكون قدوة لكل قائم وجالس؟ لأن الصلاة عليه شرف كل المجالس. شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها، وما يتعشق الكبراء، زانتك في الخلق العظيم شمائل يغرى بهن ويولع الكرماء. فإذا عفوت صلى الله عليه وسلم عفوك لا يوصف، وكلامك صلى الله عليه وسلم شرع ودين، ونظرك رحمة ولين، ولمستك حنان وشفقة وعون كريم. جئت بالهدى ودين الحق فأظهره الله على الدين كله، فأديت الأمانة كما كلفت بها، وبلغت الرسالة على كمالها وتمامها، ونصحت الأمة، وكشف الله بنورك الغمة، وختمت الرسالات، وتشرفت بك النبوات، وكنت إماما لكل المرسلين. فسلام عليك يا سيدي يا رسول الله في يوم جمعتك في عيد المسلمين. نسأل الله أن يصلي علينا والملائكة كما صلينا على رسول الله، ونسأل الله ببركة فضل الصلاة على رسول الله أن ينهي أو تنتهي هذه الجائحة ببركة الصلاة على رسول الله. وإن كان يسخر من هذا جاهل، فإني أقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ولا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. من أحبك يا محمد أحبه الله، ومن صلى عليك يا محمد صلت الملائكة والله، ومن عشق دينك واتبع نهجك أدخله الجنة الله، ومن عصاك فقد عصى الله. وحد الله. الجمعة النهاردة عنوانها جميل، أنوار القرآن. اللي احنا مش واخدين بالنا منه ان المعنى فخم ضخم، لان القرآن صفة من صفات الله، كلام الله، والكلام من أنوار الله. بل إن العلماء قالوا إن كل أنوار الأرض والسماء إنما هي مستمدة من نور الله. الله نور السماوات والأرض، آية 35 من سورة النور. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، الآية 36. ما توحد الله، إيه علاقة المكان اللي احنا فيه بالنور اللي ربنا بيجيبه يا راجل؟ الحديث اللي رواه أبو هريرة في صحيح مسلم لما النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. سيدنا أبو هريرة بيقول رضي الله عنه: سألت النبي قلت له إيه هي الرياض؟ قال لي المساجد. إيه هو الرتع؟ قال لي دروس العلم. وفي حديث لابن عباس قال مجالس العلم، وفي حديث آخر لابن عمر وغيره ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حلق الذكر. يبقى قعدتنا مجلس علم، حلق ذكر، مساجد، هي دي رياض الجنة. انت قاعد الآن في روضة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا ما كانش النور يبقى في روضة من رياض الجنة، هيبقى فين؟ ولذلك سيدنا ابن مسعود قوله رضي الله عنه. من ابن مسعود؟ ابن مسعود صحابي كان رقم 6 في الإسلام، كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في السفر هو اللي بيشيل الوسادة وماء الوضوء للنبي والسواك بتاع النبي ونعل سفر النبي صلى عليه. ده ابن مسعود. ايوه نعم. ولذلك سيدنا عمر والله ولاه قضاء الكوفة وتولى قضاء المسلمين، ولاية الكوفة وقضاء المسلمين، مات سنة 32 هجرية وصلى عليه سيدنا عثمان قوله رضي الله عنه. سيدنا ابن مسعود كان نحيف ضعيف ضئيل الجسم، لكن قوي، لكن قوي. سيدنا ابن مسعود بيقول: ليس في السماء ليل ولا نهار، لأن أنوار الواحد القهار ألغت الليل والنهار. نور. سيدنا ابن مسعود الله يرضى عنه حتى سبب قصة إسلامه بيحكي، هو بيقول في الحديث: كنت برعى الغنم لواحد اسمه عقبة بن أبي معايط، كافر ومات كافر والعياذ بالله. شوية ومعد عليه الصديق رضي الله عنه والحبيب صلى الله عليه وسلم. واضح ان النبي كان جعان، فسيدنا ابو بكر بيتولى توفير احتياجات النبي لانه حبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فراح يسأل ابن مسعود: ما عندكش حاجة نحلبها؟ قال له: عندي، بس انا راعي بالأجرة مؤتمن، ماليش سلطة على ان اقول لك اشرب او ما تشربش من شاه فيها لبن، لان اللبن لا املكه. النبي سمع الحوار صلى عليه، فقال له: خلاص، لا يبقى لك لا جميل لا انت ولا صاحب الغنم، هات لنا شاه لم ينزو عليها الفحل، يعني ما سبق لهاش حمل ولا ولادة، يعني اصلا ليست للبن، ما فيش فيها لبن، هاتها وملكش دعوة. ابن مسعود اختار واحدة وقال له: اتفضل. ابن مسعود بيشهد في الحديث بيقول: فلما أتيت بالشاه إلى سيدي رسول الله. أنا هتستقبل رجل راعي غنم وما يعرفش معجزات ولا يعرف حاجة خالص. الأنوار أين نور الله؟ بالإيمان، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، مش ده كلام الله؟ ذلك الكتاب هدى للمتقين الذين يؤمنون بالآيات. خد الشاه ورفع ايده وقال دعاء انا ما سمعتوش، ومسح على ضرتها، نزل الضرع مليان لبن حلب وشرب وسقانه. فقلت له انت قلت ايه؟ ما توحد الله. بالنسبه لابن مسعود معجزه بكل المقاييس، حاجه ما شفهاش. انت قلت ايه؟ قال له دعيت. قال له علمني اللي انت قلته. فيقول ابن مسعود فمسح صلى الله عليه وسلم على رأسي وقال إنك غلام معلم. فلما أسلمت بعدها حفظت من في من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 114 سورة بتوع القرآن 70 سورة، كنت الأول على الصحابة فيها، لم ينازعني فيها أحد. ما توحد الواحد. النور فين؟ النور في الدين، النور في المسجد، النور في القلب اللي فيه إيمان، النور في القرآن، النور في الطاعة، النور في السنة، النور مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابن مسعود بيقول ما بكى النبي من أحد سمع منه القرآن مثل ما بكى مني. جاء إلي وقال يا ابن أم عبد، قلت نعم يا رسول الله. قال سمعني القرآن، عايز أسمع منك. فاستحييت وقلت أقرأ عليك وعليك نزل من الأدب؟ فقال ولكني أحب أن أسمعه من غيري. ما تصلوا عليه. يا تواضع النبي ويا رقة النبي ويا نور النبي صلى الله عليه وسلم، أي أدب هذا وأي تواضع هذا وأي مقام وأي حب وأي تربية وأي تعلية وأي تنصيبة وأي اكتشاف لقدرات الصحابة وتهيئاتها للنور. قلت له حاضر. أقرأ من إيه؟ قال لي من النساء. قلت له حاضر يا رسول الله. فبدأت أقرأ من النساء حتى إذا وصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان، وأشار إلي بيمينه أن حسبك كفاية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولذلك أول من جهر بالنور بتاع ربنا في مكة قبل الهجرة بعد النبي ابن مسعود. برضه لما نزلت سورة الرحمن وهي مكية، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة هم قاعدين معاه، احنا عايزين حد يسمع الناس دي القرآن. شوف القرآن، لأن القرآن هو النور، هو الهداية. القرآن سر من أسرار الكون. كل نبي ربنا بعت له معجزة، كل نبي لقومه، بس المعجزة بتاعت النبي معجزة لها تايمر، يعني لها وقت وزمن وناس. يعني المعجزة دي للعبور، المعجزة دي للبلبيس، المعجزة دي للشرقية، المعجزة دي مش عارف للجيزة، لمكان معين وناس بعينهم وزمن بعينه. زي موسى عصا ويد وسنين سبحان الله، والضفادع والدم والتسع آيات، لكن بموت موسى خلاص خلصت. عيسى يبرئ الأكمة والأبرص إلى زمن برضه معين. إبراهيم قلنا يا نار كوني بردة وسلام، برضو زمن معين. نوح طوفان وسفينة زمن معين. إلا أن القرآن وهو معجزة ليست حسية، يعني مش حاجة بتشوفها وتلمسها، يسميها أهل الإعجاز معنوية، لكنها علوية دائمة سماوية عامة غطت كل البشرية. صل عليه. عشان كده الرسول قال لسيدنا ابن مسعود والصحابة هم قاعدين معاه: مين يسمع الرحمن للكفار للمشركين اللي بيعبدوا الأصنام؟ من يسمع عبدة الأصنام وصف الرحمن ما توحد الله. شوف النبي، النبي نفسه الناس كلها ما تحدش يخش النار. النبي أمني، سبحان الله، لو بإيد النبي ما فيش حد يخش النار، لكن مش بإيده. إنك لا تهدي من أحبب إن أنت إلا نذير، ما عليك إلا البلاغ، بلغ ما أنزلت، بس تعليمات. هو منفذ للتعليم، إنه عبد بشر رسول، سبحان الله. لكن لو بإيده ما يهونش عليه حد يخش النار. والدليل كلام ربنا: وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. العالمين الإنس والجن. ده الإنس والجن فيهم المنافق والكافر والملحد والشذ وكل حاجة، كل حاجة، إلى جانب أهل الإيمان. ولذلك سيدنا النبي قال لابن مسعود: من يسمع؟ قال له: أنا رسول الله. فذهب ابن مسعود وأراد أن يرى عبدة الأصنام وصف الرحمن لعلهم يتأثروا، فقال الرحمن. شوف بداية الصورة، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ما في واحد بتولد أخرس، واحد بتولد أبكم، واحد بتولد بالوصف اللي انتوا عارفينه اكتر مني، وفي واحد بليغ. من الذي انطق الجميع واسكت البعض؟ الله علمه البيان. الشمس والقمر بحسابات دقيقة، بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. من العلام؟ بس قل لا يعلم الغيب إلا الله. ابن مسعود يقرأ والمشركين في صمت، وصف ما سمعوش كلام ده قبل كده. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وبدأ يقرأ. فلما تنبه المشركون أن هذا ربما يكون نهاية يوم لعبادة الأصنام والانتقال إلى عبادة الرحمن، قام الشيطان فحرك سواد قلوبهم وغرائزهم الدنيئة وأيديهم الباطشة، فقام الجاهل أبو جهل الشقي غير التقي ولا غير، العياذ بالله، أشقى خلق الله أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أبو جهل فرعون هذه الأمة، ولطم سيدنا ابن مسعود لطمة شقت أذنه وأدمت رأسه. فقام ابن مسعود وأتم الصورة على الرغم من الواقعة، فاستقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هون عليك يا ابن مسعود، فإن الله عز وجل مطلع وقادر على أن تقتص من فرعون هذه الأمة بضعفك وقلة حيلتك، على الرغم من إنك أنت 90 سنتي وأبو جهل قد عمود المسجد، إلا إنك أنت هتقطع رقبته. ده كان وعد من سيدك صلي عليه. وفعلا في غزوة بدر يجي قائد الجيش أبو جهل، ويشاء ربنا أنه ياخد خبطة وينضرب من معاذ ومعوذ ابن عفراء ويقعد على الأرض. وبعدين النبي يسأل يقول: فين أبو جهل؟ فيقوم سبحان الله يقوم سيدنا ابن مسعود يقول له: أنا أروح أجيب لك خبره. فيطلع ابن مسعود يجد أبا جهل يرمق الرمق الأخير من أنفاسه وحياته، فيأتي بشيء يصعد به على صدره لأن صدره مرتفع وابن مسعود قصير 90 سنتي رجليه سبحان الله قد عود السواك، لأن النبي قال كده: لما ضحكوا على رجلين ابن مسعود الصحابة اللي ضحكوا لما طلع يجيب عود سواك والهوى طير جلبيته وبنت رجلي فضحكوا على رفاعة خالص، فقال أتضحكون على دقة ساق ابن مسعود، هما يوم القيامة في الميزان أثقل من جبل أحد. أسمع كلمة التوحيد، مسألة مش بالكيلو ولا بالرط ولا بالطن، المسألة عند الله لها حسابات أخرى. وشاء الله عز وجل أن يركب ابن مسعود وأن يمسك بلحية فرعون هذه الأمة ويقول الآن أقتص منك يا فرعون هذه الأمة يا أبا جهل، فيقول حتى أنت يا رويع الغنم، فيجز رقبته ويذهب وقد أمسك بالأذن بعد شقها، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم أذن بأذن والرأس زيادة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فاسأله إنه كان غفارا.